أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع من الرافضة في آذانهم أنهم يقولون نشهد أن عليا ولي الله، ونحن ننكر عليهم هذه اللفظة، هل ننكرها لفظا أم ننكرها معنى؟ الذي يقبل الحق منهم بينوا له وقولوا أذان الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه ليس فيه هذه اللفظة، ونحن متبعون، نحن متبعون لا مبتدعون، بينوا لهم هذا. اللي يقبل منهم الحمد لله، واللي ما يقبل تقوم الحجة عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل لكن يقول: صححوا لهم عقيدتهم أول قبل الأذان، عندهم أشياء غير هذا، بينوا لهم وانصحوهم واشرحوا لهم التوحيد والعقيدة. نعم.